أحسن الله عليكم. يقول ما صيغة التخريج للحياة العقارب؟ يعني تقول له حرج عليك بالله أو مناشدك الله أن تخرج أو مناشدك بالله أن تخرج أو نحو ذلك من العبارات. نعم.